إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قالوا واندرج معه أبو جعفر: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. الأصبهاني بالنقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. الأزرق بالإشباع والنقل وتقليد النار: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ابن كثير بقصر المنفصل واندرج معه الحلواني عن هشام ووجه للسوسي وحفص ويعقوب: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. أبو عمرو بإمالة النار: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. السوسي بالتقليل المرام: التقليل المرام للسوسي لا يأتي إلا على قصر المنفصل وعدم الغنة، ويأتي على الإظهار، ويأتي كذلك على قصر المنفصل ويمتنع على توسط المنفصل، فيكون للسوسي في كلمة النار وقفا ثلاثة أوجه: الإمالة والدليل من النص كالدار نار حز. يبقى الشاهد من هنا حز، وهو أبو عامر له إمالة النار، وكذلك للسوسي له التقليل المرام بخل، يعني له الفتح والتقليل المرام من قول الناظم وعن سوس خلاف ولبعض خللا. نستنتج من ذلك أن السوسي له ثلاثة أوجه: له الفتح والإمالة والتقليل المرام. والتقليل المرام أي تقليل مع روح. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النير. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإمالة النار، واندرج معه وجه للسوري ودور الكسائي: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هشام بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن ذكوان ما عدا الرملي وعاصم وأبو الحارث ويعقوب وخلف العاشر: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ابن ذكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس: فتكون من أصحاب النير. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة: فتكون من أصحاب النار. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول، واندرج معه حمزة: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. حمزة بالسكت العام. وذلك جزاء الظالمين. قالون واندرج معه من اندرج. وذلك جزاء الظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وذلك جزاء الظالمين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وذلك جزاء الظالمين. حمزة بالسكت على المد المتصل.